بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، يعني ما هو، ما نظر الشارع لهذا الوباء الذي يكون ضرره فاشيا عاما في الناس؟ هل هو عذاب أو أنه رحمة؟ هل هو خير يقع لأهل الإيمان فيصطفي الله عز وجل منهم من شاء، أو أنه عقوبة تنزل بسبب الذنوب؟ هي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الطاعون. والطاعون مرض معروف، أعاذنا الله وإياكم من كل سوء، مرض معروف، وهو يعد من الأمراض الوبائية التي تنتشر وتعدي بإذن الله عز وجل، ولا يقع في هذا الكون شيء إلا ما أراده الله تبارك وتعالى، فهو مرض ورمي من الأمراض الورمية، ويظهر غالبا بشكل بثور تحت الإبط، ويميل ذلك إلى السواد، ويكون فيه شيء من التوهج والحرارة، وترتفع معه حرارة الجسم، ويكون معه خفقان في القلب سريع، سرعة ضربات القلب، الخفقان. فهذا هو الطاعون، وهو نوع خاص من الوباء، إذ إن الوباء هو المرض العام الذي ينتشر، كالكوليرا مثلا، أو الجدري، أو غير ذلك من الأمراض التي تنتشر في الناس، فهذه كلها من الأوبئة. وأما الطاعون فهو نوع خاص منه ينتشر بإذن الله عز وجل، فهو مرض في الأصل يصيب الفئران، ثم تنقله البراغيث من هذه الفئران إلى فئران أخرى، أو تنقله إلى الآدميين عن طريق الدم، فيكون ذلك بسبب نقل هذا البرغوث بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الفأر، فإذا أصاب الناس ينتشر بعد ذلك فيهم. فالمقصود أنها سألته عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، يعني من الكفار والعصاة، من الكفار والعصاة. وهذا يدل دلالة نصية صريحة على أن الله عز وجل يعذب بالأمراض التي تنتشر في الناس، ويدل على ذلك الحديث الآخر: وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا عمتهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيضا، أو في هذا رد على أولئك الذين يكتبون في هذه الأيام ويردون على من قال إنما وقع من هذا الطوفان المدمر في مثل هذه الأيام، أن ذلك يردون على من قال إنه من عذاب الله عز وجل الذي أرسله على المكذبين والفجار ومن ضيعوا أمر الله عز وجل وحدوده، فيقولون كيف يقال هذا وهذه مصائب ونكبات طبيعية تحصل لجميع الناس يستوي فيها الخلق في هذه الكوارث الطبيعية، هكذا يقولون. نعم. ونسوا أن الله عز وجل أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه يرسل عذابه ورجزه على من شاء، على من شاء من عباده، فهم ترم آنافهم إذا سمعوا مثل هذا الكلام ويغضبون منه ويشنعون على قائله. أخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، يعني أن ذلك من عقوبته المعجلة في الدنيا، فجعله الله رحمة للمؤمنين. فإذا وقع ذلك لأهل الإيمان الذين هم أهل الإيمان، بمعنى الذين حققوا الإيمان، فإن ذلك يكون رحمة لهم. ومعنى ذلك أن ما يقع من المكاره للناس فإنه بحسب حالهم، فإذا كان الإنسان مطيعا وعلى حال من الاستقامة فإن ذلك يكون رحمة وابتلاء ابتلاه الله عز وجل به ليرفعه. وكذلك ما كان متولدا وناشئا من أثر الطاعة، كالذي يذهب في الحج فيقع فتنكسر رجله، أو يحج ثم يأتي ويصاب بمرض وحمى وانفلونزا وما أشبه ذلك، فهذا كله رحمة يؤجر عليها. فكل ما كان متولدا من الطاعة ناشئا عنها فإنه رحمة، وأما ما كان متولدا عن المعصية فإنه عذاب، كالذي يفجر ويصاب بالإيدز مثلا، فهذا عذاب معجل له في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك من أراد معصية وسلك طريقا ليعصي الله عز وجل فصدم أو وقع وانكسر أو نحو ذلك، فهذا من عقوبة الله عز وجل المعجلة له في الدنيا. وأما ما لم يظهر فيه الطاعة أو المعصية وإنما وقع فينظر فيه إلى حال العبد، فإن كانت الغالب عليه الطاعة فهو رحمة، وإن كان الغالب عليه الانحراف والشر والتكذيب والكفر فهذا من العذاب. ثم إن الله عز وجل يرسل العقوبات العامة ثم يبعث الناس بعد ذلك بحسب حالهم. العقوبة إذا نزلت فإنها تأخذ الصالح والطالح، والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فينجي الله عز وجل الذين ينهون عن السوء، وأما الذين يشاركون فيه أو الذين يسكتون عنه فإن العقوبة تأخذهم جميعا، ثم يبعثون بعد ذلك بحسب حالهم وعلى نياتهم. فهو عذاب يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع في الطاعون، يقع في الطاعون يعني يقع في الطاعون أي أنه يبتلى به يصاب به، أو يقع في أرض يظهر فيها الطاعون، ينتشر فيها الطاعون، يقع فيها البلاء والوباء، فيمكث في بلده صابرا محتسبا بهذا الشرط. يمكث في بلده لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بتقدير الله عز وجل. فالملك ملكه والخلق خلقه ونواصيهم بيده، محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وقد جاء في الحديث الآخر النهي عن الخروج من الأرض التي يقع فيها الطاعون، وإذا كان الإنسان في خارجها فإنه لا يدخل فيها، وذلك أن الإنسان لا يعرض نفسه للبلاء، فإذا وقع في البلاء فعندئذ عليه أن يصبر وأن يحتسب، والفرار لن ينفعه. وقد قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، حتى قيل إن هؤلاء هم قوم قد فروا من الطاعون وهم بالألوف أعداد كثيرة جدا، ولكن الله عز وجل قال لهم موتوا ليروا أنه لا مفر من قدر الله عز وجل. والله يقول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. ويقول الله تبارك وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فلا مجال للفرار من الموت، وذلك الفرار لا ينفع، ولكن الإنسان يتخذ الأسباب، فإذا كان في أرض وقع فيها الطاعون فلا يخرج، ولا يمنع ذلك أن يتعالج إن وجد علاجا، وإذا كان في أرض خارج الطاعون فإنه لا يدخل من باب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يعرض نفسه للبلاء من جهة، وكذلك أيضا من أجل تعاطي الأسباب. وتعرفون ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه حينما سار إلى الشام، فبلغه وهو في الطريق أن الوباء قد وقع فيها طاعون، فجمع أهل بدر فاستشارهم فاختلفوا عليه، من قائل نذهب ومن قائل نرجع، ثم جمع أهل بيعة الرضوان أهل الشجرة فاختلفوا عليه، ثم جمع من أسلموا في الفتح من تأخر إسلامهم، فلم يختلف منهم اثنان، كلهم أشار عليه بالرجوع. وبينما هم كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد ذهب ليقضي حاجته، غاب في حاجة، فلما رأى ذلك أخبرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الذي أشرت إليه آنفا، إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم إلى آخره. فقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح وهو أحد القادة في الشام وكان قد خرج لاستقباله، قال أفرارا من قدر الله يا عمر؟ تفر من قدر الله؟ أبو عبيدة لكمال يقينه وثقته لم يبالي، فقال أفرارا من قدر الله؟ قال عمر لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني حري بأن تصدر هذه الكلمة من غيرك، لا تصدر منك ومن كان في مقامك. ومثل له عمر رضي الله عنه بمثال واضح، لو أنه له غنم أو دواب بهائم ووجد مرعيين أحدهما جدب مجدب والآخر أرض مخصبة، في أيهما ترعى الغنم؟ فقال في المخصبة. فقال أفرارا من قدر الله؟ تفر من قدر الله؟ إنك إن رعيتها في الأرض المجدبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها بالأرض المخصبة رعيتها بقدر الله. ومن هذا نأخذ فائدة ومسألة علمية مهمة تتعلق بالقدر، وهو أن التداوي لا ينافي الرضا والإيمان بالقدر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى وهو أن موقف المسلم في باب القدر أنه بحسب ذلك الواقع، فما لا يمكن مدافعته فليس هناك سوى الصبر والرضا والتسليم. إذا نزل به الموت فليس أمامه إلا الرضا، إذا مات له قريب أو خسرت تجارة أو غرقت في البحر ليس هناك إلا الرضا. وهناك نوع من القدر يشرع للإنسان مدافعته، مثل لو نزل به المرض فإنه يتداوى، تداووا عباد الله. إذا رأى المطر ينهال على زرعه وحرثه فيمكن أن يضع الحواجز ويمنع وصول هذا المطر أو السيل إليه لئلا تفسد زروعه مثلا. إذا رأى شيئا يمكن أن يقع به أن يحصل الضرر بسببه، إذا رأى الجرب وقع ببعير من إبله فإنه يعزل هذا البعير ويداويه لئلا ينتشر ذلك الداء والجرب بسائر الإبل، فهذا من باب تعاطي الأسباب. سواء بعد أن وقعت مما يمكن مدافعته أو قبل أن تقع كالتطعيم مثلا لئلا يصاب بالإنسان بالمرض بإذن الله عز وجل، مع أنه إذا وقع له ذلك في قدر الله فلا بد أن يحصل، لا بد أن يحصل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان صابرا محتسبا بقي في بلده صابرا محتسبا، أما الذي يبكي ويتضجر فإن ذلك لا يحصل له هذا الأجر. ثم أيضا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، ولم يقل فإذا مات إذا أصيب بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد، فدل ذلك بظاهره والله أعلم على أنه يكون له مثل أجر الشهيد وإن لم يحصل له الطاعون، وإن لم يقع له الطاعون، وإن مات بعد مدة على فراشه بمرض آخر. هذا ظاهر الحديث وهو الذي فهمه بعض الشراح ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فالمقصود أن الإنسان يحتسب ذلك فيحصل له مثل هذا الأجر والثواب، والمقصود بالشهادة هنا هي أنه يحصل له أجر الشهيد بأحكام الآخرة وليس ذلك بحسب الدنيا، فإن الشهيد في الدنيا كما هو معلوم لا يغسل ويكفن بثيابه التي نعم واختلفوا في الصلاة عليه، أما من أصيب بالطاعون ومن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد كالغريق والحريق ومن مات بالهدم ونحو ذلك فإنه تجرى عليه أحكام الشهيد في الآخرة ويبلغ منازل الشهداء. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.